ام شايف له قلب زيي خلى قلبي شبه ميت بس عامل انه حي هو مش قال انه جاي قال لي انه ما شافش زيي ام شايف له قلب زيي خلى قلبي شبه إنه أصلاً كان